والفعل يدخل تحته ثلاثة أنواع. الفعل فعل يشمل المضارع ويشمل الماضي ويشمل الأمر، هذا معنى جنس. واضح؟ ثلاثة تحته، ولذلك كان جنس. قال ابن هشام جنس تحته هذا الجنس ثلاثة أنواع، أحدها المضارع، وعلامة المضارع، علامة المضارع أن يصلح لأن يلي لم، هذه العلامة المختصة بالمضارع أنه لا يلي لم من الأفعال إلا المضارع. نحو لم يقم ولم يسمى، والأفصح في يسمى كما قلت لكم أبوه، ولكن بعض الناس يقول يسم، فيها لغتان، ولكن اللغة الأفصح يسم من سميمة، أفتح موضع الكثرة في المدينة من فعيل، وأما يسم هذا من سمى من سممة، اللغة الكثرة هذا فعيلة هي أفصح، والأفصح فيه فتح السين يسم مضارع سم سميمة سمى. نعم لا ضمها يسم، والأفصح في الماضي كمان سميمته كما لا لا سمم سميمته بكسر الميم لا فتحه لا فتحوها سمم، وإنما سمي يسم لما سمي المضارع، الفعل هذا مضارع. ولما نعم المضارع عليه. ايوه نعم، انت ما تعرف ان المضارع معناه المشابهه. ايوه نعم، لمشابهته الاسم. ايش يشبه يشبه الاسم؟ خطا اتى. ايش يشبه الاسم؟ ليش يشبه الاسم؟ عدد الحروف والحركات السكنيه مثل ايش؟ مثل ضارب ويضرب. ضارب يضرب. ضارب يضرب؟ ايوه، عندنا ضارب اللي هو اسم الفاعل، يضرب الفعل المضارب. فضارب يشكله في الحركات. ما هي الحركات التي تشكله؟ الفتحة ثم السكون. وين السكون؟ على الالف. ويضرب الضاد الساكنة والراء المكسورة. ولا يفترض كمان في الحركات ان تشابه الحركات التي نعم. صحيح؟ نعم. ولذلك أعرب المضارع لمشابهته، وسمي كمان مضارعا لمشابهته للإسم، ولهذا أعرب كما قلت لكم، واستحق التقديم كما في الذكر، ولذلك قدمه لشرفه لأن الإسم. واضح على أخوي؟ واضح. ومتى جلت كلمة على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم، اسم بمعنى المضارع، مثل هو بمعنى ايه؟ وكذلك اوف ها فهو واوف بمعنى اتوجع واتضيع معنى وسخ الهدف. ايش؟ وسخ الهدف اللي فعلا والدف وسخ الهدف. يا مسكين. مو انا المسكين، انا ما قلت من عندي حتى لو اتيت. لا من فين جبتها؟ انا من تفسير الشيخ. لا. تفسير الشيوخ. لا. انا اجيب لك التفسير ولا تقول لهما اوفي. ولا تقول لهما اوفي ولا تاتف القليل فكيف الضرب؟ فضلا عن الضرب. ايش فكرت؟ ما ولو فيها هذا التفسير الصحيح، ولو تجيب لي هذا، هذا شوف هذا قال لك اوف اوف بمعنى اتضجر. ايش المعنى اصلا؟ ايش معنى؟ ها؟ ايش معنى اصل المعنى؟ يعني اصله ماخوذ من ايش؟ لا ايش ماخوذ؟ ماخوذ اسمعوا الافعال ماخوذ مشتقات. انا اقول لك اوف مسكين. أقول لك هذا لا تقول هذا. ولو قلته ولو قال لك الكتاب لا تعتبر هذا. ولو قاله التفسير. الكلام الصح يا حوها. أوف يعني يعني و بمعنى أتوسع. أوف كمان بمعنى أتوسع. ما قال لك اللي قالها أنا. وكذلك في التفسير. نعم والتافي أقل شيء ما هو التافي فضلا عن الضرب تقريبا يعني أبوي لا تقول لهما أوفي أدنى شيء أوفي ها وطيفي يعني في وجه أبيك ولا في وجه أمك ها فكيف فضلا عن الضرب ها شوف التفاصيل الثانية ما تشوفه في المطلوب شوف ابن جرير الذي هو هو هو رئيس المفسرين ابن جرير شوف ما يقول لك هذا الشيء الذي تقول لا يقول لك الا مثل هذا طيب الثاني من الافعال التي وضعت في لسان العرب الماضي الماضي ويتميز الماضي بقبول تاي الفاعل كتبارك تبارك وتعالي وعسى تاو الفاعل فهل عسيت ان توليت وليس او تاو الثاني اجل وهذا والفتح وزوكين هو المختار وقراءة حفظ إنما هو في قراءة لقراءة برش نافع فهل عسيتم بالكسر وأما قراءة حفظ فهل عسيتم إن توليتم بالفتح والفتح وزوكين قال لك ابن مالك هو المختار فيها قراءتان ولكن سبعيتان فهل عسيتم عسيتم هذا سماع ولكن القياس فهل عسيتم واضح ولذلك ابن مالك قال لك فيها والسين والفتحة والكسين عزيز في السينين نحو عسيتم منطقة فتح زوكين واختيار الفتح زوكين لأنها يداتي تقتضيها القوانين العربية لأن مثل رميت رماء عسى مثل رماء القياس فيه رميت عن قوم واضح ولا وكذلك عسيت هو القياس هي القياس وأما عسيت بالكسر وهذه سماع سمع عن العرب نعم نعم الكسر ما يقدر أحد ينسبك إلى اللحن ولكن القياس عسيت بالكسر فهل عسيتم ان توليتم ان تبطلوا في الامر وتقطعوا ارحامكم واضح طيب واوطاوا الثاني في الساكنه اوطاء الثاني في الساكنه هذا علامه علامتان في اللسان العربي هاتان العلامتان مختصتان بالفعل الماضي أو الثاني في الساكنة لا ترخص إلا على الفعل الماضي مثل قامت وذهبت وكذلك تاو الفاعل لا ترخص إلا على الماضي تواو مضمومة أكلت ولا مفتوحة أكلت ولا مكسورة أكلت وهذا لا ترخص إلا على الماضي فلذلك ذكره ابن مالك وذكرها هذا الكتاب الشيء المختص بالشيء هو الذي يذكر في علامات يشترك فيها المضارع والماضي مثل قد تدخل على الماضي قد أفلح المؤمنون ما تدخل على إيه؟ على المضارع ولكن قليل يفيد التقليل مثل قد ينجح قد ينجح المهمل ينجح المهمل هذا قليل واضح ها نعمة. استغل العرب على فعليتي نعمة وبيسة بدخول تاو التانسة عليهم، كما في الحديث: فبيها من توضأ يوم القيامة يوم الجمعة، فبيها ونعمة. ولكن الغسل أفضل، واضح، بيسة كمان. وهذا وكذلك عسل، وكذلك ليس. نرد على من قال من العرب إن ليس هذا حرف بدخول تو الفاعل عليه وبدخول إيه؟ تو الثاني في الساكنة، تو الساكنة لا تدخل إلا على الماضي. ويعد هذا الذي نرد به على من قال إن ليس يعني إيش حرف، فما في مذهب الكوفي. الكوفيون من العرب، العرب الذين سكنوا الكوفة، يقولون إن إن إن إن, إن, إن ليس إيش حرف، يعني نعمة وبيسة حرفان. ومتى جلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التائين أو الفاعل ولا تو الثاني فهي اسم فعل بمعنى الماضي، مثل هيهات وشطان بمعنى بعود وافترق. وهذا الثالث من الأفعال الأمر، وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر بصيغته، صيغته ترك هذا الكتاب. فهذا الوجه أحسن منه إيش؟ أحسن ابن عاطين والإسموني. وهذا الأمر في اللسان العربي ما له علامة مختصة به إلا إيه؟ إلا قابوله نون التوكيد مع إيش؟ مع دلالته على الأمر، على معنى الماضي، على معنى الأمر اللغوي بصيغته لا بعلامة. ينفخ لسعة من سعته في الآية. ليش؟ ما نقول له إيش؟ فعل أمر. سبب هذا لأنه لا تدل على معنى الأمر بصيغته بل بواسطة لام الأمر، بخلاف قم، هذه الكلمة قم فأنذر، هذه الكلمة نحكم عليها بأنها إيش فعل أمر لأنها تقبل نون التوكيد وتدل على معنى الأمر اللغوي وهو الطلب بصيغته لا بواسطة لام الأمر، بخلاف لينفق. لينفق لا تدل، لينفق ذو سعة من سعته لا تدل على معنى الأمر إلا بواسطتها لام الأمر. وأما قم بصيغته وكذلك استخرج، وهذا آخر. ولذلك الاسمون ذكر هذا ومن عطل كذلك نحمر ومنى. فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع. لحم إيش؟ ليحزنن وليكونن من الصاغرين. وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي إيش؟ اسم فعل. مثل إيش؟ مثل نزالي. نزالي تدل على معنى الأمر لأنه بمعنى الدين، ولكن لا، ولما لا نقول له فعل الأمر؟ إيش السبب؟ لا تنظر في الكتاب. لأنها لم تقبل النور. وكذلك صح، تدل على معنى الأمر. وليش ما نقول له فعل الأمر؟ أيضا لأنها لا تقبل النور. كل معنى الأمر في لغته معنى له بس. لا معنى لا الامر اللغوي وهو مختلف. لا تقبل دخول النون علينا. لا لا لا يس منعنا منعنا ان نقول صح فعل الامر لانها لم تقبل نون التوكيد الا العلامه الثانيه موجوده فيها وهو ايش الدلاله على ايش على معنى الامر وهو مختلف. اجل هو ما بالنون ما يكون صحن ولا حيها لك. لا هذا السبب لا اذا قبلت الكلمه معنى الامر اللغوي وهو الطلب ولم تقبل نون التوكيد فليس بفعل الامر مثل نزال صح حجهل بمعنى تقبيله واضح. نمسك لا يكون من الصغير لماذا قلت هذا هذا هذا خليفة معنا. تقول لي لما الآن لا لأن لا لأنها يجي أنها تقلبها في الوقت ولذلك لا يكتب بالنونين لا يكتب بالنون من النونات إلا نون التوكيد الخفيفة تكتب بالنون وهذا ولذلك ولا تقلب الاسم كمان إلا بعد الفعل هذا عن الكلم ليس فكرة ولا يكون لا هذا هي فتح ليس فكرة لا لا ملكلي لا لا في البطالة كان يكون لا يكون هذا أنا ولكن تكتب بالليل لأنها بسبب أنها تقلب تكتب بالليل بعد الفتح لأنها تقلب في الوقف يعني أليفة السبب هو هذا هذا ذكره الكتب وما المتوكل لا ولا يكون ليسجنن ما كتب اسمه هذا السبب هذا السبب الذي ذكره وأبدي لنها أن ابن مالك قال في ألفيته في باب المتوكل وأبدي لنها بعد فتح لليفة وفن كما تقول في قفا قفا هذا أمثال أقول لكم يا إخواني يا الذي يريد معرفة القواعد العربية فليدرس هذا الكتاب ابن ميثاق يوضح المسالك ولو يقولون ولو بعض المشايخ وبعض الطلبة يقولون صعب ما هو صعب ما نرى فيه الصعوبة أي الآن وهذا أولى من التمثيل بصح يقول لك ايش نعم نزال ودال بمعنى نزل وأدل وهذا أولى من التمثيل بصح وحيا فإن سميتهما معلومة مما تقدم للتنمية واضح لأنهما يقبلان التنمية باب شرح المعرب والمبني خلصنا من خلصنا إيش من علامات الاسم ومن علامات الفعل خلصنا منه الآن دخلنا إيش في المعرب والمبني. الاسم في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين معرب وهو الساري على الأصل في الأسماء لأن الأصل في الأسماء العرب والمبني وهو الجاري على غير الأصل ولذلك قال هذا الكتاب قال صاحب هذا الكتاب هذا باب شرح المعرب والمبني الاسم ضربان أي نوعان معرب وهو الأصل كما قلت ويسمى متمكنا المعرب هو المتكلم ومبني وهو الفرع المبني هذا فرع من المعرب ويسمى غير متكلم للاسم ثلاث درجات، وهذا المتمكن غير المتمكن، والثالث متمكن الأمكن. المراد بالمتمكن هذا فقط المعرف، المراد بغير المتمكن المبني، المراد بالمتمكن الأمكن. هذه الدرجة الذي الاسم الذي فيه لم يكن الفعل الذي فيه تنوين التمكين، مثل زيد وعمر وغلام وفرس وشمس. ليش يسمى متمكن؟ يسمى ايه؟ امكن، لانها مكنه التنوين هذا، مكنها في باب الاسميه، لانه ابعده عن مشابهه الحروف فيبدا، وابعدها عن مشابهه الافعال فيمنع من الصرف فاحمده، وهذا احمده. وامكنها ومكنها كمان في باب الاعراب، لان حركات الاعراب الثلاث لا تكمل لاي اسم الا اذا كان فيه تنوين التمكين، مثل ايه؟ زيدون كمولت حركات الاعراب لزيد، وغلام هذا غلام، ورايت غلاما ومرت بغلام. انتبهوا يا اخوان، هذا شرح الاسمولي. واما غير ذلك يكون متمكن ولكن لا يقال له امكن. مسلمات جمع مؤنث، هذا متمكن لانه معرب. والاسم الذي لا ينصرف احمد وعثمان وعمر، هذه وابراهيم واسماعيل، هذه الاسماء متمكن لانها غير لانها غير مبينه، لانها معرب. ولكن درجه تمكن لا يكون الا للاسم الذي الذي فيه تنوين الصرف من انواع التنوين. جوار هذا فيه تنوين ولكن غير امكن متمكن، لانه ما تم له الا حركتان، الضمه في حاله الرفع والفتحه في حاله النصب والجر. اذا ما تمكن في حركات الاعراب، فلذلك لا يقال له امكن، غير امكن، بخلاف زيد وعمر وفرس وبيت وهذه الاسماء الذي فيه تنوين. هذا يقول ابن مالك في اخره بباب ما لا ينطلق، يقول الصرف تنوين، الصرف تنوين اتى مبينا معلم به يكون الاسم امكن، مثل كزيد وعمر. مثلا متمكن الامكان مستبدل، لان حركه الاعراب لان حركه الموصل لا تكمل ولا واضح. واما جمع المؤنث الثالث لا يقال له امكن، لان تنوينه تنوين المقابله، في مقابله النون في نعم في جمع المذكر الثاني مسلمات، هذا في مقابلة النون في مسلمين، وهذا ما يكمل له إلا حركتان كمان في الأعراب، الضمة والكسرة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر. وين هيسمعوا؟ وإنما يبنى الإسم إذا أشبه الحرف يبنى. وأنواع الشبه ذكرها المصنف هذا الكتاب صاحب هذا الكتاب ثلاث، أحدها الشبه الوطئي، ضابط الشبه الوضعي أن يكون الإثم على حرف أو حرفين، فما هو الأصل في وضع الحروف؟ إذا وضع الإثم على هذا الوضع يبنى إن لم يعارض له شيء آخر. واضح؟ إذا أشبه الحرف، وأنواع الشبه ثلاثة، أحدها الشبه الوضعي وضابطه أن يكون الإثم على حرف أو حرفين، وهذا الشبه هو الذي دخل فيه الضمائر كتاء قمت، فإنها شبيهة بنحو باء الجر ولامه وواو العطف وفائه، لأن هذه لأن الضمائر هذه شبيهة بالحروف تو هذا تا تي بسبب أن بالحروف وهي إيش باو الجر ولامه، لأن على الحرف الضمير هذا على الحرف وباو الجر على الحرف واحد وواو العطف كمان وفاء، والثاني إيش كنا موضع على حرفين من قمنا، إنها شبيهة بنحو قد وبد. واضح؟ هذا معنى قول ابن مالك والشبه الوضعي في قبل جئتنا والمعنى في متى وفي قول وإنما أعرب أبو نحن أبي النون باعتبار حرفين يعني والثاني كنام قلنا باعتبار يعني حرفين أشبه القلب، هذا مثال الحرف. قال لك الأصل في وضع الحروف أن يكون الحرف موضوعا على حرف واحد أو على حرفين كما في ما النافية ولا ونا ولما أشبهت لا في قومنا أشبهت لا وأشبهت قد وبد بني ليش عربت ليش وإنما عربت نحن أبو أبي ليش عربت أسمع وأخي وحمي ليه ما أنها ما أنهما على حسن ليش ما بنيت لأن أبونا هذا وأخو وحمو تسعد تصبح هذه أسماء تصبح قد وبد ليش ما بنيت واحد لأن أصلها على ثلاثة أحرف أبو نصره أبو أخو نصره أخو حمول أصله حمول نعم وكذلك يدو ليش ما هو عربت يدو مدم مع أنها تشبه اللفظ الآن قد وبد لأنها يدو أصله يدي بدليل يعني وجوع اليا هذا في الجمع أيديهم يدو نعم على وجه فعل جمعه أيدي أسمح. وكذلك دم أصله دم ليش قسمت الواو يا شيخ يا أخي هذا مثال العرب هذا نعم تخفيفا أسمح. عرب وكذلك أخو ولكن ترجع يعني في الجمع أيدي تصغير وفي المثنى أبوان أبوان أبوان وأما حق يد ما ترجع في المثنى يداني شيخنا مش القاعدة أن ترجع المحذوف في المثنى في التصغير والجمع؟ نعم. طب كيف أبو ما رجعت في التصغير؟ في التصغير. وبيّن نعم. رجع. يعني مسكين. نعم. أنت ما تدري، أنت ليش ما ترجع؟ نعم. وبيّن نصره وبيّن يسكن السابق الأمم ويا متصلا ومن عروض العليا فيا للمقرب أنها مرهبة. ها؟ أصله وبيّن أخو كمان وخيّن. حمو كمان حميو ها كله ودخل فيه الصرف الاعلى لان اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون وطلبت الواو ياء فظلمت الياء في الياء اخوكم لازم دراسه القواعد العربيه الذين يريدون ان يفهموا العربيه الكلمات العربيه فليدرسوا الصرف كما درسه ما النحو والصبر فما درسه من كان قبله واضح ولا؟ فشو في دازة الآن الناس الذين ما درسوا الصرف والنحو إذا وصلوا إيش؟ حتى الذين درسوا البحر لم يعرفوا الصرف إذا وصلوا إلى الكلمات في الحديث أو في القرآن التي فيها الإبجال الإعلان ماذا؟ يتعدونها يتركونه بس ولكن التلاميذ الذين يفهمون درسوا على المشايخ الذين درسوا الصرف والإعلان ها يوقفون ها أو مخلصين لهم هذا وكذلك في القرآن في الحديث يا بني يا بني قراءتان العيتان قراءة حفص يا بني قراءة بورس نافع يا بني هذا ما يعرف هذا يش كيف يسوي يمروا على سبس لا دينه أن يبين هاي أما مخلصية هم كما في حديث البخاري مخلصية لا تصلهم محبرة فاضي روح تجد هذه راح حتى تمكنوا لما قلت لكم لا تدروا في البخاري يدوسوه ولكن تعلموا لما واحد اسمه موسى ما شوفوا ولا ليلة كان هنا موسى كان موسى يعني راح زين له نفسه وقال له روح ابطل الأولياء الذين مجتهدون يطلبون العلم ويفهمون العلم إذا جاءوا في الرياض يكون هذا كم وقعنا عليه إنه يغضبون الطرف ويغضبون في النحو ودبيه إن شاء الله ولذلك أعطاهم الله علم ورياض وفي القصيم وفي هذا ما يروحون إلى المشايخ التالي ما يخرج زعيم لرغبتهم في القواعد نعم واضح نمشي شيخ ماش أصل مخرجوه يا أخي أشبك أنت ما تعرف هذا أنا ما مرة علمتك علمتكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يا ورقة ابن نوفل لما قال له إيش ليتني كنت ستعد حين يخرجك قومك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيا قال له ورقة نعم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا وعوديا يكون له أعداء فهم لا ما تعرف عربه مخرجية إذا ليش كما تعرف عربه ولا تعرف يعني من فين تعرف معناه ما تعرف عربه أعرف أو مخرجية هل يقول الأصل يا شيخ لا أنا يسعى أقول له صح حتى يعرف تروح يعني تلحن في القرآن وتلحن في الحديث وتمشي على كيف أو مخلصية هذا ما درست قول ابن مالك في الفتح في باب المبتدا والثاني مبتدا ومازل وصف وخبر انفي سوى الإصرار يطلق الاستقام هل وصف فمدى على الاستفاء مخرجون اسم الفاعل فمدى على الاستفاء وما بعده الاسم الذي بعده اتفقا في الجمع الضمير هم فلذلك مخرجية خبر مقدم هم مبتدا مؤخر مخرجية خبر مقدم ايش خبر مرفوع علي وين الباب كلام فاضي هذا غير ما مرة علمت أصله أو مخرجون لي أو مخرجون لي هم المشركون أو مخرجون لي في هذا البلد أنا له مرتبة. لا فاهم حياة إلى هذا الصف يخرجون ليهم وظيفة النون للإضافة اللام للتخفيف وظيفة النون من الجمع للإضافة يوم المتكلم فاهم لأنه راجع إلى يوم المتكلم راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصارت مخلزوية وين ساكن؟ وين ساكن؟ لا هذا غير ساكن مفتوح هذا ما هو من التقاء الساكن هذا من البيت الثاني يسكن السابق من مضمية متصلة ومن عروض عرية فياء الوضقن البن ملعن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحد وسبقت إحداهما واو بالسكون فقلبت الواو هذا ياء فأضغمت الياء في الياء فصار إيه مخرجية مهما قبل واو يضم فاكثر من مالك هذا في باب المضاف إلى المتقدم واضح فصارت مخرجية إلا هذا لغة جميع العرب كلهم أن الوصف إذا اعتمد على الاستفهام متفق مع الاسم الذي بعده في الجمع ما في إلا هذا والثاني مبتدا مثل مفعول خبر انفسي والإفراد في القدر ولكن من الحارث يقول يجوز أن يكون الوصف هذا مبتدا وما بعده فاعل سلم سد الخبر نعم يجوز عند من الحارث مثل على لغة أكارم البراغيث يا ولد أفهم قواعد العرب أنا مسجد أزعل أنا الذين أشكل عليهم شيء في القواعد العربية فأنا مستعد بالمراجعة واضح ولا أول كان تكاثر أزهريون تمام في الإعلان في الإبدال والإعلان والصرف ومعرفة النحو تمام هنا جئت مكة حوالي حول إيش 40 سنة مدار في زمن الملك عبد العزيز أدركت العلماء يعرفون الصرف ويعرفون الصرف وكذلك عبد الله نعم ذلك الوقت مات منهم هذا منهم عبد الله بن حميد نعم طيب هم يعتنون بالقواعد العربية وهو يحفظ حافظ الشيء ابن مالك يقول لهم في الدرس حقهم في الحديث وفي الشيخ ألم تسمعوا قول ابن مالك كذا وكذا الله أكبر وين المحل الذي انتهى عرفنا ايش شبه الوضع ثابته ان يكون الاسم على حرف او حرفين بارك الله فيكم شبه المعنوي هيا المعنوي الثاني شبه المعنوي اسمع وهذا شبه الوضع لهذا كم تحته من المبنيات التي تلزم البيت المبنيات الأسماء التي تلزم البناء في اللسان العربي ستة الستة هذا كلها تحت هذا الثلاثة مندرجة تحت الثلاثة هيا ما هي المبنيات التي من الأسماء تحت هذا سبع الوضع هات يا فرد شوف هذا دائما أنا ما أقول لك يا محمد لأن أنا ما أقول للناس إيش وقت أنت ولا تعرف أنت يا عمري ما شبه الوضع كم تحته من المبنيات التي تلزم البناء من الاسم الضمائر فقط هي تحت الشبه الوضع بنيت كلها لشبهها بالحرف في الوضع لأن الضمائر هي التي وضعت على حرف الواو حرف الواو والباقي حمل على حرف

الترك لا يكون مفيدا إلا إذا كان مشترك بين طلبة العلم وبين الشيخ. متى إذا كانت شرطية بمعنى إيه؟ متى تقوم أخوض؟ وإذا كانت استفهامية بمعنى همزة الاستفهام. فلذلك بنية تلزم البناء. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الجملة يمكن في القرآن ما تقدر تقريبه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أتت الإسلامية بعد متى؟ أتت الهمزة بعد متى الإسلامية؟ أقول الهمزة متى رسول الله؟ ألا هذه إسلامية؟ ألا؟ من ألا؟ ألا؟ هذا ما هو ألا؟ متى هذا بنفسه يعني يشبه استفهام؟ نعم شرط ولكن مبني على السكون محل نصب ولكن خبر مقدم. النصر هذا مبتدأ مؤخر ويجب هناك في هذه الجملة يجب فيها تقديم الخبر. نعم الخبر إذا كان اسمًا استفهاميا نعم واجب ايش تقديمه. وكذلك المبتدا اذا كان اسمًا مستفهما به لازم تقديمه لان اسماء الاستفهام واسماء الشروط في اللسان العربي لها الصدارة. هيا خلصنا منها. نعم هيا بالنسبه للمعنوي خلصنا منه يا اخواني. ولكن اريد ان تفهموا عادي اشتروا هذا الكتاب. فلبول قال لك فلبول والذي وضع كمتى فانها تستعمل شرطا نحو متى تقوم اقوم وهي حينئذ شبيهه في المعنى بدين الشرطيه كما قلت لكم وتستعمل ايضا استفهاما نحو قوله تبارك متى نصر الله وهي حينئذ شبيهه في المعنى بهمزه الاستفهام. تضمنت معنى همزة الاستفهام. وإنما أعربت أيون ليس أيون الشرطية تتضمن تشبه الحرف في المعنى. هذا في سؤال هناك تبه. وإنما أعربت أيون الشرطية ولم تبنى كما بنية من الشرطية وما تاء الشرطية. ليه في قوله تبارك وتعالى أيما لجلني قضيتم يمكن بعضكم ما يعرف إعراب هذه الآية التي في سورة القصص أيما لجلني قضيتم فلا عدوان علي. الآية تحتاج إلى الإعراب ليس اللي يشردون عن القواعد العربية التي تعلمكم وتفهمكم كتاب الله وتفهمكم الحديث لأن القرآن عربي نزل بلسان عربي وكذلك الحديث لا يفهمه الإنسان إلا إلا إذا كان فاهما يعني هذا يعني المواضع العربية. أيما لجلني قضيتم فلا عدوان علي. من هو الذي يعرب هذا؟ أوس لا ما أقول لك أنت أنا أشوف الطلبة أنت يا ولد ما تعني تشرد إلى هذا تقول أنا أروح الحديث تأخذ البخاري هذه الآلة التي تفهمك فهمه صحيح. أما الذي أنا قلت لك لأن جربت ذلك ما يقدر الأستاذ أي ما بلغ في فهم الحديث ولا أي ما بلغ في فهم القرآن إذا اجتمع العلماء علماء اللغة العربية أن يقرأ بينهم ما يقدر عندنا هنا ولا يفصل القرآن بينهما لأن يناقشوا ما يخلونا يناقشونا يسألونا في كل من كل جهة واضح. أما إنسان كان بين في الخلاء يخلط بين ناس ما يعرفون القواعد العربية ولا يعرفون الصف ولا يعرفون الطب ولا يعرفون الجمع بين الأحاديث الآن الآية هذه لو سألت واحد ما درس القواعد العربية ايش اعرابه صعب عليه اعراب لأن فيه سوا فيه فيها سوا فؤاد. هل هذا الماء أي عمل جلل قضيته مفعولا به مقدم مفعولا به مقدم أي مقدم مفعولا به لمن لقضيته مفعولا به مبني مبني لجون هذا ولا معرب لا معرب ولما لأنه مضاف ولما أي مضاف والأجل مضاف إليه طيب ما ما مصدرية روح كيف هذا الذي الذي ي... ي... الناس اللي ما يعرفون القوانين العربية أن يكذب الإنسان نعم ليش عربت ما بنيت لأنها تتضمن معنى إن لأنها خصة ملازمة للإضافة ولما ولما نقلها ذلك عن البناء لضعف الشبه في ضعف بإيش؟ في ملازمتها للإضافة ما حكم الآن تقديم المفعولات؟ عن العامل قص واجب ولما؟ لأنه استفهامية استفهامية ايش؟ ايون جمل الجنة وهذا خبر لان موسى عليه الصلاة والسلام قال لشعيب الجمل الجنة قضيت فلا عدوان علي هذا شرطية طيب الان في سؤال هنا في هذه الآية يا اخي في هذه سؤال هذا عاملان لازم تبينها تبين العاملان في الآية هذا عاملان كل واحد عامل في الآخر عملا مخالفا للثاني والثاني كمان عامل في المعمول الثاني عملا يعني مخالف هيا بين العاملين أيما نزلنا قضيت الناس الذي يستعجلون يعني بإيش ويدعون أنهم يعرفون القرآن ولا تفسير القرآن هيا هات هيا مثلا كنت يطيق خلي يعني انت ما تعني ما تعني قال ايش عمل عامله في ايه عامله في الظرفيه ليش تقول النقديه ما قال النقديه قول عامله فيها النقد ولما عامله فيها النقد طيب وين الثاني الثاني فين؟ العامل الثاني شرطية عملت في الفعل في الفعل هذا ايش؟ نعم عملت في لفظ الفعل ولا في ايه؟ هذا عملت هذا شيء عملت في الجد الجد لأنها ايش؟ يعني الشرط اليد شوف من يعرف هذا يا إلا الذي درس وش القواعد العربية ويقول لفظ نعم هو هذا هو قال في اللفظ لا لا لا ما عملت في اللفظ عملت في محل الفعل مجزوم على متجزم ايوه نعم هيا هات لا حول ولا قوة الا بالله يا اخي انت جوابك طيب اسمع انت جوابك طيب حتى جئت هناك غدا قول هذا قضيت فعل ما مبني على السكون باتصاله بضم الرفع المتحرك هذا ما هو ولكن في محل الجزم لأنه فعل الشرط لأيهما في محلها أنت أول عربت طيب عربك أول طيب ولما وصلت إلى هذا المحل خربت وهذا يحمل وين الثاني فلا عدوان وين الجواب ها ما حكم اقتران الفاء بهذه الجملة ولما؟ إن لم تصح الجملة أن تكون جوابا جوابا ها؟ لا تنسيت إن لم تصح لو حيث لا تكون جزاء لا ولا جزاء لا لا قولها قول إن لم تصلح الجملة التي في اللسان العربي التي لا تصلح أن تكون فعل الشرط أن تباشر الشرط واجب اقترانها اقتران الجواب هذا بالفاء كجملة اسمية مثلها فلا عدوان إلا على فلا عدوان علي وكزملة الطلبية، زملة الطلبية ما يمكن اقترانها بهذا الشكل. فسبح بحمد ربك لو زعل طلي او غيرها لم ينشعل. هذا هذا دليل، لان الجملة هناك اسمية او هذه الجملة واضح ولا فلا عدوان، لا عدوان يشعل ابو لا لا عامل ايش تعمل في اقول لك عامل ايش عامل عدوان عاملة النفس؟ أين عدوان اسمها؟ إذن الحركة هذا حركة النفس؟ لا قال لا تقول يعني عاملة النفس، إيش عاملة النفس في عدوانها؟ لا نبي عدوان اسمها بالمرة مبني على إيه؟ أعرف أنها حركة البناء ما هو حركة الإعراب في محل نفس وأما لا في محل النفس أخذ قل في محلها عملت في محلها نفس ولكن يتبول هذا واجب بناء على الفتح كما وركب المفردة يقول ابن مالك في باب إلا وركب المفردة فاتحا كذلك حولا ولا وتوسل اجعلا مرفوعا ومنصوبا أمرك فأنت ولا ولما بني عدوانا ولما بني الاسم هذا هكذا إن كان أنت يعني تقوم بالأجود لا لا لا لا لا الاسم لا يبنى الا لمشابهة الحرف، اما البناء على الفتح سببه تركيبه فاسمها ما هذا مو سبب البناء يا اخي يفهم تمام ماذا ليش اسمك انت ما يا مثلا ليش انت ما تجاوب من نفس الجبل طيب لا خلي نحن عندنا عند الاسم الان اسم فيها اسئله فيه اسئله حكم البناء هناك. لا حكم البناء هناك واجب أو جائز. أم جائز. نعم واجب. ولما؟ التضمن لا معنى منه. لا اسمك أنت. أو لتركبها. لا كما رجعت لتركبها. لأن اسم لا هناك مفرد. اسم لا إذا كان مفرد. نعم آخر. يبنى معنا. يبنى على الفتح او على ما ينصب به ان كان جمع المؤنث الثاني او على ما ينصب به ان كان ان كان ان كان يعني مسنن ما ليس مضافا ولا شبيها ها المراد بالمفرد هنا كمان ما ليس مضافا ولا شبيها بالمفرد علي هات يا علي جار ومجرور وين الخبر خبر لا محذوف وجوه وين لا انا قلت لك ايش علي لا تقول محذوف تقول علي لا يا خبر اذا له خبرا خبر لا محذوف وجوبا وين والتقدير لا موجود كلام فاضي الجار والمجرور هذا هو متعلق بواجب الحد انت ايش قال لك قال ابن مالك في الفتوى لا معنى كائن أو استقر فلا عدوان كائن علي ولا ثابت علي ولا موجود علي يا أخي يفهم هذه المواضع هذه الأشياء كيف يفهموا كيف يفهمها من لم يقرأ القوانين العربية يا ناس أنتم عرب الكلام حدكم هذا هي القوانين العربية هي التي واجب عليكم يعني تفهم انت المسلم مستسرون عليك فخلوا غيركم من الاعجام والناس هذا يبسون هذا عار عليكم الا لله ما قام به البعض ما قام به وهذا الذي كمان يفهم الانسان به القران الايه هذا فيها الى هذا اللي ما درس القواعد ما كان يجيب على هذا هذا الذي كان عليه اساله هذه الاسئله ولا غير انا لله وانا اليه نمشي نرجع الى الدرس واضح بنا نعم واضح والاستفهاميه كذلك نحو اجود فريقين احق بالامن جوف الكتاب جزاه الله خير ابن هشام ما يمثل بأشياء الفاضل، ما يمثل إلا بكتاب الله، للقواعد العربية إلا بكتاب الله. فهذا هذا أحسن، واضح؟ نعم. فأجل فريقين أحق بالأمر، أجل هذا من أي أنواع أي شيء في الآية. ها هكذا وما يعلمه. لا أريد أن تفهم، مش أريد أن نمر على أن تمرونا أن تمروا على هذا، واضح؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي استفهامية؟ لا فا هذه واقعة في جواب. جواب لمن؟ قبلها. وين الجواب؟ حاجه وقومه قال أتحاجوني في الله وقال لا ولا أخاف ما تكون خلوه ولا أخاف. وكيف أخافه؟ ما أشرحكم الله. أخرى يا محمد. فأجل فريقين أحق بالأمن. أنتم صادق عند إبراهيم عليه الصلاة. حاج قل وحاج ياهو. قال أتحاجوني في الله وقد لا ولا أخاف ما تشركون إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكر. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافوا أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطان. فأي الفريق؟ هذا جواب لشرط المعلوم، لأن فا هذا تسمى قول صحيح. كان الأمن فأي الفريق أحق بالأمن؟ الله أيوه أيوه أيوه استفهامية مبنية على الضرب في محل رفع كذا مبنية على الضرب. أيوه أيوه مبنية على الضرب يا مسكين، كيف تقول أيوه مبنية على الضرب؟ أيوه مضاف والفريق أسمح والأجلين يا أخي خلي هذا نقول ذلك. فأيوه الفريق أحط بالأمر، تقول هذا مضاف تقول مبنية هذا مبتدأ مرفوع بالضم، ما قال لك وعلى بتجم قلنا مبتدا مبني على الضم. ما هو مبني على الضم، مرفوع بالضمه غير مبني، لان هنا كان نعم ما تضرب. الفريقين مضافين مجرور بالياء احق خبر موضوع لبتين في هذه الايه.